قطعا وجزما ويقين إذا لاحظ أن ترجح أحد الكفتين إيش اللي يحصل؟ يتطلب ضرورة عقلية أن في شيء رجح رجحان أحد كفتي الميزان. مستحيل أن واحد كيلو واحد كيلو والميزان ما هو معطوب وما في أي مشكلة ومع ذلك حصل هذا الترجح. لا، في أمر هو اللي أوجب هذا الترجح. وتلاحظ هذه مبادئ عقلية أولية يتأسس عليها العلوم الطبيعية التجريبية حتى، مو يعني ليست فقط يعني حتى تعرف أن خطورة التشكيك في المبادئ العقلية ضرورية التي يمارسها بعض علماء التجريبية في الطبيعة اليوم، أن ترى تلطي إلى نتيجة خطيرة جدا وضريبتها عالية جدا اللي هو التذكر للمنهج العلمي جملة التفصيل. إذا كان الأمر كذلك فلماذا يعني تشتغل أصلا بالعلوم الطبيعية التجريبية؟ لماذا تتطلب الأسباب اللي تقف خلف الظواهر الطبيعية؟ ليش لما أسأل سؤال هذا الحين مثلا لما سقط إيش اللي استفز نيوتن من أجل أنه يكتشف الجاذبية الأرضية؟ استفزه سؤال سببي، إن ما الذي تسبب في سقوط يعني التفاحة ولا أي كان يعني الله أعلم صحة القصة، لكن إيش اللي أوجد هذا المعنى؟ فالشاهد أن هذا. ومع ذلك من الملاحظات الغريبة العجيبة إن قانون السببية تعرض لقدر من التشكيك، تعرض قدر من التشكيك، ومن أشهر الفلاسفة المحدثين اللي شككوا في في في في في دليل السببية اللي هو ديفيد هيوم. ديفيد هيوم يعني أحد الفلاسفة البريطانيين المشاهير اللي شكك في في في في في في قانون السببية، ومن عباراته المشهورة اللي ذكرها في هذا المعنى يقول إن معرفتنا بالأسباب، يقول الآتي، يقول إن معرفتنا بالأسباب لم تحصل بت من خلال المداهة العقلية، وهي تأتي دائما من تجربتنا في اكتشاف إن أشياء مخصوصة ترتبط دائما بأخرى. يعني أحد الوسائل اللي تذرع بها ديفيد هيوم من أجل إلغاء المفهوم السببية اللي هو إيش؟ نقل قضية السببية من المحيط العقلي البدهي إلى المحيط الحسي التجريبي. جيد. طيب إذا نقل العملية، إذا نقلها من هنا ووضعها في الدائرة هذه، إيش اللي يترتب عليه تلقائيا؟ أنه يستطيع ادعاء أن عملية الاستقراء في مجال الحسيات ليست استقراء تاما كاملا، وبالتالي قد تكون يعني أمور معينة تحصل في أرض الواقع من غير أن يكون لها إيش سبب. هذا أحد المخاطر في نقل القضية من هذا المحيط إلى هذا المحيط، في نقل هذا المحيط إلى هذا المحيط. وحاول طبعا يدلل على هذه المسألة بنمط فلسفي. يعني أنا لسه بفضل الحين الحديث عن المسألة هذه تفصيلا، وهذا أليق أن يتحدث عنه في بحث القضاء والقدر والحديث عن السببية في تلك المباحث، خصوصا إن ثمة أقوال منسوبة لبعض المتكلمين الأشاعرة في إنكار السببية، ومشهور من مشهور الأقوال اللي تذكر عنهم اللي هو قضية يعني نظرية الكسب، نظرية الكسب الأشعرية مشهورة جدا اللي قال فيها شاعر مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الحال عند البهشمي والكسب عند الأشعري وطفرة النظام. هذه يعني يعني يعني في المجال الكلامي تمت محالات ثلاثة مشهورة جدا، هذه ثلاث محالات قال فيها المتكلمين. فالحال عند البهشمي اللي هو إيش؟ البهشمي منه من تتوقعون؟ البهشمي أحد رؤوس المعتزلة الكبار، ها؟ لا، ولد أبو علي، أبو علي الجبائي عنده ولد متكلم معتزلي مشهور اسمه إيش؟ أبو هاشم الجبائي. فالبهشمي يعني نحت لي الاسم البهشمي أبو هاشم الجبائي، له قول ان الحال افترض يعني فرضيه معينه سماها الحال، وان الحال هذه حاله متوسطه بين الوجود وبين العدم، يعني الحال لا هي موجوده ولا هي معدومه، زين؟ وقالها اضطرار للاعتبارات كلاميه معينه. لكن الشاهد هل يتعقل من شيء لا يكون موجود ولا معدوم في نفس الوقت؟ ما يتعقل وجود هذا. الكسب عند الاشعر بنذكره الحين، وطفره النظام، طفره النظام ايش؟ الطفره في المدلول اللغوي العرفي اللي موجود عندنا، طفرة إيش طفرة؟ يعني الطفرة يعني فكرة الطفرة يعني باختصار افترض أن عندك خط مستقيم جيد وعندك فيها نقطتين، يعني رياضيات نقطة ألف ونقطة باء، صح ولا لا؟ فتستطيع الانتقال من نقطة ألف لنقطة باء من غير المرور بهذا الخط المستقيم، يعني تحصل طفرة، يعني بمعنى أنه كان موجود في هذه المنطقة وفجأة اختفى وطلع، جيد؟ هذه طفرة النظام. ومن الطرائف الباعث له على منها الرؤية الكلامية الغريبة إن هو تبنى نظرية الجوهر، ما تبنى نظرية الجوهر الكلامية، قال إذا خذنا الجسم وكسرنا كسرنا كسرنا كسرنا كسرنا فتستمر عملية التكسير إلى متى؟ إلى ما لا مالك حال. جيد، يعني كل ما قدرت شيئا فهو قابل للانتثار أصغر وأصغر وأصغر وأصغر وأصغر وأصغر وأصغر. جيد، وبالتالي هو يعني الفكرة الحين اللي يعني خلينا نفترضها كالآتي، صح ولا لا؟ عندنا خط مستقيم في نقطتين، صح ولا لا؟ الآن لو افترضت الحين عمليا رياضيا، اترك الحين الحقيقة والواقع، رياضيا الخط المستقيم هذا او يعني التعبيرات الرياضية الابتدائية، عندنا القطعة المستقيمة، صح ولا لا؟ اذا حطيت تذكرون اول، طيب نفترض انها ممتد، انها قطعة مستقيمة، هل هي قابلة انقطعها قسمين ولا لا؟ نقدر نقيس 2 سنتي، نروح نقسمها واحد، صح؟ صار عندي 1 سنتي، 1 سنتي قابل ان ينقسم ولا لا؟ قابل، نص سنتي، نص سنتي قابل ان ينقسم ولا لا؟ ينقسم، صح ولا لا؟ وينقسم وينقسم وينقسم وينقسم رياضيا، يستمر عملية الانقسام الى متى؟ كيف؟ إلى ما لا نهاية. رياضيا تقدر تستمر عملية الانقسام إلى ما لا نهاية، صح ولا لا؟ طيب الحين قاعد يفترض الآتي، وهذه أحد المباحث العقدية اللي تورط فيها قضية الآن، هو يعتقد أن الروح بعد ما تخرج من البدن تصعد إلى وين؟ إلى السماء، صح ولا لا؟ فالحين لما تجي تصعد، صح ولا لا؟ وأنت تبنى الحين أن خلنا نأخذ هذا الخط المستقيم هذا، إيش فيه؟ قابل للانقسام إلى ما لا نهاية، إيش اللي يحصل؟ هل يقدر يوصل إلى الطرف الثاني؟ ما يقدر، لأنه مشترط أنه يتجاوز الجزء هذا، بس الجزء هذا ترى قابل للانقسام أكثر، وبالتالي يحتاج أنه يتجاوز الجزء الأقبل. طيب وفي جزء وفي جزء وفي جزء، صح ولا لا؟ فتورط وحين معتقد أن الروح بتوصل، صح ولا لا؟ لكن نظريتي في الانقسام اللانهائي سيفضي نتيجة أن الروح لا تصل، صح ولا لا؟ فافترض أن الروح إيش يحصل لها؟ يحصل لها طفرة، يعني بمعنى أنها تنتقل من نقطة ألف إلى نقطة باء من غير ما تمر على الخط هذا جملة التفصيل. الكشف الأشعري باختصار إن إن إن إن اللي هو جزء من مفهومه إلغاء السببية الموجودة في الأشياء، إلغاء السببية الموجودة في الأشياء. وأعتقد أن في فرق بين المذهب الكلامي الأشعري وبين نظرية ديفيد هيوم. يعني الأشاعرة لما قالوا هذا الكلام هم لم يلغوا السببية من جهة البداهة العقلية أو من جهة ضرورية أو أنكروا السببية مطلقا، هم يجعلون السبب في وقوع الأشياء هو إيش؟ هو إرادة الله عز وجل، إرادة الله عز وجل. زين، فهم مشكلتهم في ترتيب الأسباب على المسببات الحسية التجريبية. يعني هم يقولون أن النار لا تحرق، زين، النار ليست سببا في الإحراق، سبب الإحراق هو إكساب الله عز وجل للنار هذه الصفة، ليس إكسابها على جهة السببية. بمعنى أن يعني كل مرة يحصل حالة احتراق، إيش اللي يحصل؟ إنما تقع بإرادة الله عز وجل، ليس أن ثمة معنى أو قوة موجودة في النار هي المتسبب في هذه العملية. بل قد يغلو بعض الأشاعر ويعتقد أن ما يعتقد أن ثمة قوة قائمة في النار متسببة في عملية الإحراق أنه يقع فيه شعبة من شعب الشرك. يعني عنده إشكالية في هذه المسألة، وقد تصل أحوال من حالة المغالاة في هذه المسألة، وأن الحجر لا يكسر الزجاج على سبيل المثال. ويتجد من التعبيرات الكلامية المشهورة أن الورقة احترقت، إيش يقولون؟ عند النار، لا بالنار، احترقت عند النار. الحجر، الزجاج انكسر عند الحجر، ما انكسر بالحجر. بل حتى تنتقل لبعض المباحث العلمية الشرعية، يعني مثلا حصول اليقين لا يكون بالخبر المتواتر، لا يكون بالخبر المتواتر، يعني ليس الخبر متواتر سببا في حصول القطعية واليقين، وإنما يحصل اليقين إيش؟ عند الخبر المتواتر. ينصون بعض الكتابات الأشعرية في علوم مصطلح الحديث تنص على هذا المعنى طردا لقاعدة السببية. أي تفضل. بس نبغى نرجع للجوهر الفرد. أيوه. لمين؟ هل فعلا عقلك إيه؟ يصل إلى هو طبعا الـ يعني خلينا نرجع للخلف في تعريف الجسم. الجسم طبعا له مفاهيم، يعني في الدائرة الفلسفية والكلامية والعربية. الجسم في اللغة العربية مدلولة دالة على معنى الجسم، زين، لما يقول الله عز وجل وزاده بسطة في العلم والجسم، واضح أن ينصرف مباشرة أن ذات الله عز وجل بسطة في جسم، في جسم أن مهيئة على خلقه، فيها قوة، فيها قوة، في قصة طالوت المشهور. فهذا مدلول اللغة العربية. جيد، هل لما يستخدم المتكلمين أو الفلاسفة الجسم في مدوناتهم العقدية أو الفلسفية أو الكلام يقصدون هذا المعنى اللغوي؟ لا، ما يقصدون هذا المعنى اللغوي. ولذا لغة هل يصح يقول أن الجبل جسم؟ لغة يصح أنه يقال الجبل جسم أو الهواء جسم؟ ها؟

ليس حديث. تجي في الربع الأخير من يعني الربع الأخير من الكتاب، يعني ممكن مثلا افترض كتاب من 4 مجلدات، المجلد الأول ليس فيه حديث عن العقائد، المجلد الثاني ما في حديث عن العقائد، الثالث ما في حديث عن العقائد، توصل الرابع نصه الأول في الطبيعيات وفي الرياضيات والشغل هذا، ثم تجي الحديث الكتاب الإلهي بدء الحديث عن الشأن العقدي، لأن يفترضون ما تستطيع أن تبني تصورات العقدية هذا ما لم تمر عبر ولا نفكر فيها عقلا. سالفة لاحظ ما نقول لكم طول وعرض وارتفاع وجوهر فرد ورياضة ونقطة ونص، تحس يعني يفرض سؤال طيب ايش دخل هذا كل الكلام في العقيدة يعني، يعني كيف هذا؟ لأن هذه إشكالية موجودة في الكتاب الكلامي، ففي اعتراضات موجودة. ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى عنده نظرية معينة في مسألة الجوهر الفرد، ما بي يعني ليس ما بيعطي هذا الإيحاء، أنا أشوف أن فيه قدر من ليس قصد التعقب، لكن اللي يقرأ الكلام للوهلة الأولى يقول ما شاء الله في تيمية سبق علوم الكيميائية الحديثة والفيزياء الحديثة وغيرها، لكن هو المصطلح اللي أراده والمعنى اللي أراده يمكن أن يتأول على وجه المتكلف لهذا المعنى، لكن ليس هذا البقر. نظرية ابن تيمية إذا جينا للشيء وكسرناه واستمرت السلسلة فإنه يستحيل من أمر إلى أمر آخر، يتحول إلى أمر جديد. يعني شو الفكرة اللي يطرحها ابن تيمية؟ المتكلمين يقولون أن ترى كل ما تعاين في الموجودات إنما هي عبارة عن إيش؟ في حقيقته عبارة عن إيش؟ عن جواهر فقهية. كل ما تعاينه يعني لبنة الخلق لبنة البناء هي الجواهر الفقهية، زين؟ وإن القصارى ما يفعل الله عز وجل بهذه الجواهر الفقهية ما يشيء يعيد تأليفه وتركيبه، فتظهر الأجسام، وبالتالي الأجسام الخسيسة والأجسام النفيسة في حقيقتها من جهة الماهية مشتركة، زين؟ يعني جوهر إبليس وجوهر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المادة هم شيء واحد، شيء واحد، هم عبارة مؤلفة من الجوهر الفردية. ابن تيمية وجهة نظره لا، إذا خدت الجسم وبدأت تكسر فيه فإنه مع عملية التكسير يتحول من ماهية ومن حقيقة معينة إلى ماهية جديدة. جيد. طبعا الطريق اللي استخدمه أحد تمثيلها استخدمه ابن تيمية قال فلو كان عندنا مثلا ماء وكذا وقسم أو ما بعبر ما أن كذا فإنه يستحيل إلى هواء، أو ذكر يعني أنه ينتقل من مادة أو ماهية إلى ماهية. طبعا هذا يقترب، ليش أنا أقول الحين إذا جبت الماء عبارة عن إيش؟ عن جزيء الماء، صح ولا لا؟ عبارة عن H2O اللي هو ذرتين هيدروجين ذرة أكسجين. لو قدرنا وفق الرؤية الكلامية إن كسرنا الماء، زين، إيش اللي سيحصل؟ هنا اللي يقولك إن استحضرت النظرية التيمية إيش بتقول؟ إنه سيستحيل إلى أمر جديد، وهذا هو الواقع، إن تنتقل الماهية من ماهية الماء، زين، إلى ماهية جديدة اللي هو الأكسجين والهيدروجين، صح ولا لا؟ طيب إذا أخذت مثلا ذرة الهيدروجين وكسرتها ستجد إيش؟ أن يصير عندك إلكترونات، عندك إلكترون وكم من الهيدروجين؟ الهيليوم هو واحد، أول واحد هيليوم، صح ولا لا؟ ها؟ الهيليوم أول واحد، زين؟ فشاهد إن إن إن في بروتون ونيترون وإلكترون، صح ولا لا؟ وإذا كسرت توصل الكوارتات معينة وتستمر العملية. فنظرية ابن تيمية ومثلا يعني أظن إن يعني جزء منها داخل في إطار الفلسفي، هل للعلوم الطبيعية التجريبية دخل في الموضوع؟ يعني من جهة أنه مفترض أن يفوض هذا السؤال للمعطى هذا ولا لا، هذا جزء منه مشتمل على معنى العقدي، الله أعلم. بس شاهد أن هذه التوجهات المذاهب المتعلقة في مسألة الجوهر الفرد، وأن نظرية الزيمية أن المسألة أنه يتحول، أنه ليس ثمة جوهر فرد، ما ثمة جوهر فرد حاليا. هذا محتاجين في دخل جوا الذرة ثم دخلوا وجدوا فراغ، لا وجدوا طاقة. هم طبعا يقولون إن الأمور طاقة، وإذا الحين ترى ما هو يقول وين لما في فرضيات هي اللي موجودة في علوم العلوم الطبيعية التجريبية، فرضيات متعددة. يعني أحد الفرضيات الموجودة هي فرضية اللي يسمونها نظرية إيش خيوط يسمونها سترينج يسمونها عن نسيتها، إن إن إن نشأة الكون وكذا عبارة عن عن عن خيط طاقة معين، ومنها تتشكل المواد. فأحد الفرضيات الموجودة إن الطاقة هو المعطى الأساسي، يعني حتى نختصر المسألة هذه ما يتعلق بفيزياء الكم. الإشكالية فاهمة موجودة إن نعم ثمة تظاهر موجودة في مجالات الفيزياء الكم لا يستطيع العقل البشري في وضعه الحالي أن يتعقله ويتفهمه. كون الإنسان لا يستطيع أن يتعقل معنى معين لا يصح له أن يستخلص منه خلاصات فلسفية وعقلية معينة.

زين يلاحظون ان الالكترون يخترق ايش؟ يخترق التو سليت في نفس الوقت. جيد، يخترق المحلين في نفس الوقت. طيب ايش الاثر الفلسفي المترتب على هذا الموضوع؟ يعني احد القواعد العقليه ضروريه ان الشيء لا يوجد في مكانين في نفس الوقت، شيء لا يوجد في نفس هذا. طيب ما هو الايحاء اللي يعطيه التجربه ان وجد هذا الالكترون في مكانين في نفس الوقت؟ هذا احد الايحاءات اللي يعطيها التجربه. طيب ما هو الجواب على هذا؟ طيب ايش اللي حصل ترتب على هذا؟ يقول لك انت الحين تقولون المقدمات العقليه ضروريه ان الشيء لا يوجد في مكانين في نفس الوقت، هذا وجد من خلال العلوم الطبيعيه التجريبيه ان الشيء يوجد في مكانين في نفس الوقت. معناته انما تدعون ان بديهي عقليه لا يجب تنتظرون ان يكون بديهيا عقليا. فاذا قلتون قانون السببيه قلنا ممكن العلم الطبيعي التجريبي في مستقبل الايام يثبت بالتجربه ان قانون السببيه ممكن. ولذا حصل احد مثلا العلماء الطبيعه في مجال الفيزياء اسمه لورنس كراوس عنده كتاب عنوانه يونيفرس فورمولاتي، كونه من لا شيء، كونه من لا شيء. وفكرة يبشر في الكتاب بهذه الفكرة اللي كنا بنساولها شوي بجهة التفصيل، إن الكون قادر أن يخلق نفسه بنفسه، الكون قادر أن يخلق نفسه بنفسه. طيب لما يعترض عليه بجمع بديهيات، أحد البديهيات المركزية الناقضة لهذا القول إن العدم لا يمكن أن يوجد شيئا، يعني ما العقل البشري ليس مجهزا أنه يستطيع استيعاب أن شيء معدوم، شيء ليس موجودا ثم يوجد نفسه بنفسه. ولذا القرآن يتكئ على هذا المعنى البدهي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات. لأن البداهة العقلية تقول العدم لا يستطيع أن يوجد شيئا، هذا أمر يعني أمر بدهي، يعني أمر بدهي ليس أمرا يعني يستدعي حالة من حالات الاستدلال. هم يقرون أن البداهة العقلية تقول هذا الكلام، إشكاليتهم أن هذه البداهة العقلية إيش الدليل على أنها صواب وحق في نفس الأمر؟ زين، وريد لورنس كراوس كثير في المناظرات المحاضرات يطرح المعضلات، يقول نحن الطبيعة، يطرح طبعا وفق التصور الدارويني، الطبيعة طورت لنا عقولا تستطيع استنقاذنا في غابات الهافانا. زين، يعني العقل البشري انما طورته الدارونية، هذا الضوء التصور الحالي، الدارونية هي اللي تطورت مخلوقات حتى وصلت الى قمة الهوى المتطوري عن طريق العقل البشري، صح ولا لا؟ العقل البشري وظيفته المركزية الاساسية هو المحافظة. لماذا طورته الدارونية؟ من اجل البقاء، من اجل البقاء، صح ولا لا؟ المحرك الحقيقي للتطور اللي هو تطلب البقاء. فالعقل زين يعني صار مجهزا من اجل استبقاء النوع الانساني البشري، صح ولا لا؟ وبالتالي عنده المكنه والقدره على تفهم الاشياء اللي تستبقي وجوده، لكن لم تطور، هو يطرح كده، لم تطور لنا الطبيعه عقولا قادره على استيعاب ايش؟ معطيات فيزياء الكم. فالتوهمات العقليه، يعني فكره الشيء لا يوجد مكان في الوقت، فكره السببيه، فكره خذنا ناخذها، فكره السببيه فكره مفيده جدا جدا جدا للانسان من اجل البقاء. فكرة سببية فكرة مفيدة للبقاء، يعني لما يعرف الأشياء الضارة أن تتسبب في وقوع الضرر يروح يبتعد عنه، صح ولا لا؟ لما يكون في الغابة موجود وكذا ويسمع الأحراش قاعد يتحرك ويهرب، ترى مفيد جدا لأنه رابط الحين ذهنيا أن هذا سبب لوقوع في الهلاك وكذا، واضح عنده. لما يطلع على حافة جبل ما يروح يهوي بنفسه يقول أبغى أجرب أنزل وكذا، يدري أن هذا سبب للهلاك. فالطبيعة طورت عقول باقية، بس هو الحين الإشكال اللي بيطرحه أن ليست العقل البشري مهيئا ومجهزا من أجل تفهم تفاصيل وأغوار هذا الكون. لا، ممكن يصير عندنا ظواهر معينة موجودة في هذا الكون ليس لها سبب، كون العقل هو وتوهم هنا الإشكال، توهم قانون وبدهية السببية بإطلاق لا يلزم بالضرورة أن يكون السببية معطى موجود في نفس الأمر، واضح المعطى والإشكال. فبدأت تطور المسألة إلى حد خطير جدا اللي هو تنكر المبادئ العقلية الأولية الضرورية، وفتح المجال في هذا الإشكال. الحين اللي نطرح تنكر المبادئ العقلية الضرورية يا لورنس كراوس يا المختص في علم الفيزياء أن ترى يعود على أصل العلوم الطبيعية التجريبية كلها بالإبطال، أن خلاص يعني إذا ترى ضريبة هذا الكلام ضريبة عالية جدا، كما يعني حاولت أني أبينه وأشرح يمكن في الدرس بشكل بشكل بشكل أو بآخر. طيب الظاهر يعني تداركنا الوقت، لكن حتى يعني نلخص الفكرة وبإذن الله عز وجل نتحدث في الدرس القادم عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة. الحديث لا زال في قضية الدلائل العقلية الدالة على وجود الله تبارك وتعالى. الدليل الذي نتحدث عنه يعني بشيء من التفصيل هو دليل الخلق، دليل الحدوث، وأنه مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن كل ما له بداية لا بد له من سبب، المقدمة الثانية الكون له بداية فلا بد له من سبب، النتيجة الله عز وجل هو سبب وجود هذا الكون.